أما الزواج العرف المحرم اللي هو زواج بغير ولي، الدليل على تحريم الزواج ده قول المولى عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، ذكرها النبي ثلاث مرات. وتعالى نحكي قصة عجيبة جدا حصلت عشان تعرفوا قد إيه في مآسي كبيرة جدا من وراء الزواج العرفي لا يعلم قدر تلك المآسي إلا الله. رجل كان متجوز ومخلف بنت وحب إنه يتجوز تاني وخاف إن زوجته الأولانية تعرف فالبيت يتخرب فأنا أتجوز من وراها، فراح أتجوز عرفي، جواز عرفي محرم، أتجوز عرفي وأنجب من التانية ولد، البنت كبرت والولد كبر والاثنين دخلوا الجامعة ودي ما تعرفش ان ده اخوها وهو ما يعرفش ان ده اخته، ويقدر ربنا ان يدخلوا نفس الجامعة ونفس الكلية، ويقدر ربنا ان تقع قصة حب بين الولد ده وبين البنت ويعيشوا مع بعض فترة في الحرام، وكانت النتيجة ان البنت حملت من الحرام وقالت له بالله عليك تنقذني وتيجي لوالدي وتطلبني منه، قال لها حاضر. جم مع بعض وهم بيكتبوا الأول ورقة عرفي يقدر ربنا الولد بيلاقي حاجة غريبة جدا، شوفي من كتر الذوبان اللي في الحب اللي بيني وبينك اسمي نفسي اسمك، اسمي كذا كذا كذا واسم والدك على نفس اسم والدي، دي حاجة غريبة جدا. وما خدش باله ان دي اخته، هو بيحسب ان في تشابه في الاسماء بس. فلما راح عشان يقابل والدها في اليوم اللي حددته وعشان يقابل والدها ويطلبها منه، راح يقابل والدها في بيت البنت في بيت والدها اللي هو بيت البنت، فكان الشقة بتاعتهم في الدور السابع، خبط على الباب فجأة لقى على الباب مين؟ والده. فبص لها قال لها ايه ده انت عاملها لي مفاجأة وعزمتي والدي؟ قالت له لا ده والدي انا. فالولد عرف الحقيقة وتيقن انه وقع في مصيبة كبيرة، انه زنى في اخته وان اخته الان حامل منه. ما كان من الشاب الا انه دخل الشقة ورمى نفسه من البلكونة من الدور السابع فمات. والاب لما سأل البنت ايه اللي حصل الولد ده عمل كده ليه، قالت له لانه زنى فيه وانا حملت. فسقط الرجل عياذا بالله، اصيب بجلطة في المخ عياذا بالله واتنقل على غرفة الانعاش، والبنت اصيبت ما استطاعت أن تتكلم، حصل لها خرس في لسانها ولم تستطع أن تتكلم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خدتوا بالكم مصيبة كبيرة حصلت بسبب زواجة محرمة وانه ما يعرفش ديت ان دوت اخوها وان دي اختك، وخدوا بالكم من بعض وحافظوا على بعض، كان الجريمة الكبيرة اللي حصلت بسبب الزواج العرف وما خفي كان اعظم. اخويا وحبيبي تعالوا بسرعة نقول الضمانات الوقائية اللي نقدر بها نجيب الشيطان لمس اكتاف وننتصر عليه في الجولة ديت، ونقول له ان شاء الله ما فيش شاب بعد النهاردة هيقرب لا من نظرة محرمة ولا من علاقة محرمة، ان شاء الله شبابنا هيكونوا اطهر شباب، ان شاء الله شبابنا يعيشوا حياة كلها بفضل الله كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الضمانات الوقائية 15 ضمان في عجالة سريعة كده في الوقت المتبقي. اول حاجة من اجل الضمانات الوقائية التي تمنعنا من الوقوع في الزنا فرض الحجاب على النساء، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. رقم 2 الأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن، وبعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. رقم 3 الاستئذان من أجل عدم الاطلاع على العورات. رقم 4 إن حرم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد وبين العباد، قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللي بينشروا جرائم الزنا في المجلات وفي صفحات الحوادث وفي النت إلى غير ذلك، دول بيحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. اللي بينشروا الأفلام الجنسية عياذا بالله على النت وفي الفضائيات، دول بيحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. رقم 5 حذر الزوج من أنه يغيب عن زوجته فترة طويلة، ولذلك سيدنا عمر لما سأل المرأة وعرف أن زوجها غايب فراح سأل بنته حفصة فقال لها كم تستطيع أن تصبر المرأة على